باب الوكالة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الوكالة. والوكالة في اللغة معناها التفويض، وأفوض أمري إلى الله، يعني أكل أمري إلى الله تبارك وتعالى. أما في الاصطلاح وتعريفها الشرعي، فمعنى الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني أن الذي يجوز تصرفه ويصح تصرفه من البالغ الرشيد هذا له أن ينيب غيره، له أن ينيب غيره فيما يقوم به من الأعمال. بالذي تدخله النيابة بالأمور والتصرفات التي تدخلها النيابة، ومفهوم ذلك أن الأشياء التي لا تدخلها النيابة ولا يصح أن ينوب فيها أحد عن أحد أنه لا يصح التوكيل فيها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذا قال واصطلاحا، يعني وتعريف وكالة اصطلاحا، هي استنابة جائز التصرف. وجائز التصرف تقدم لنا أنه هو البالغ الرشيد، البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف. يستنيب من؟ يستنيب مثله، يعني واحد جائز التصرف، يعني بمعنى أنه مكلف، يعني بالغ عاقل رشيد. أما إذا كان لا يحسن التصرف ولا يصح تصرفه فهذا أيضا لا يجوز أن يكون وكيلا عن غيره، كما لا يجوز أن يتولى أموره بنفسه. وقال فيما تدخله النيابة، يعني في الأمور والتصرفات التي يصح أن يستنيب فيها أحد عن أحد. الوكالة قال تصح الوكالة بكل قول دل على إذن، كفعل كذا وأذنت لك في فعله، يعني أن الوكالة تصح وتنعقد بأي لفظ يدل عليه، ما هو لازم أن يقول وكلتك أو فوضتك أو أنت وكيل عني أو أنت نائب عني، لا، أي لفظ يفهم منه التوكيد ويفهم منه الاستناب فهو جائز. لأن العقود ليست كالعبادات، عقود المعاملات ليست كالعبادات. العبادات أمور توقيفية من الله، ما تصح إلا بالصيغ التي شرعها الله. لو الإنسان أراد أن يكبر للصلاة تكبيرة الإحرام فقال الله الجليل أو الله العظيم أو الله أعظم، ما صح الصلاة، لازم يقول الله أكبر، يعني هذا هو الذي ورد فيه الشرع. ولازم أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وهكذا، يعني فيه ألفاظ وفي الصيغ وفي أذكار مشروعة لا تصح العبادات إلا بها، هذه العبادات. أما المعاملات فالمعاملات هذه أمور ترجع إلى العادات وترجع إلى العرف، فهذه تصح بكل ما دل عليه، ليست عبادة. أي لفظ وأي عقد وأي إيجاب وقبول قولي أو فعلي يفهم منه إرادة التصرف فيصح بذلك. ولهذا مر علينا أن البيع ينعقد حتى بالفعل، لو ما نطق البايع والمشتري صح. لو مثلا عرف أن هذه علبة هذا اللبن ب5 ريالات فوضع الخمسة وأخذ العلبة وذهب بها، صح العقد وصح البيع، مع أنه هو لم يتكلم وصاحب الدكان وصاحب البقالة لم يتكلم، لكنه مع هذا كفى بالفعل من البايع ومن المشتري. ولهذا قال وتصح الوكالة بكل قول دل على الإذن، كفعل كذا، افعل كذا، ليست وكالة. ابن لي هذا البيت، اشتري لي هذه السيارة، اقترض لي هذا المال، كل هذه وكالة. ولو ما قلت وكلتك وأنبتك وفوضتك ونحو ذلك يكفي. وأذنت لك في فعله وتصح مؤقتة، يعني أنت وكيل عني شهر، هذا المؤقت، وقدتها وحدثتها بشهر، أو أنت وكيل عني سنة، أو أنت وكيل عني حتى أرجع من سفري أو نحو ذلك، هذه مؤقتة تصح. وإذا رجع انتهت الوكالة، يعني تبطل الوكالة وتنفسخ بعودة هذا، لأنه وقتها بزمن محدد، فإذا انتهى هذا الزمن انفسخت الوكالة. ولهذا قال وتصح مؤقتة وتصح معلقة بشرط. يعني أنت وكيل عني الرضي أب، أنت وكيل عني الرضي شريك، وهكذا. هذه معلقة، يعني علقت الوكالة برضا الأب، برضا الشريك، أنت وكيل عني إذا جاء رمضان، يعني أنت علقتها بزمان أو علقتها برضا أحد أو علقتها بحصول أمر من الأمور. وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة، يعني كلها هذه الأمور أنها تصح بما يدل عليها من قول أو من فعل. هذا بخصوص التوكيد. أما بخصوص أيضا قبول الوكالة، قال ويصح قبول وكيل بكل قول أو فعل دل على القبول. إذا أي فعل أو قول من الوكيل من الموكل هذا يخرج يصدر منه فيصح بذلك، فتصح بذلك الوكالة. إذا قال له افعل كذا فذهب وهو ساكت وفعل ما قال، اشتري لي هذا ولم يرد عليه، راح واشترى، هذا قبول. يعني تصرفه وعمله بمقتضى ما أراد الموكل هذا هو قبول الوكالة. ما فلا يلزم أن يقول قبلت التوكيل أو صرت وكيلا لك أو نحو ذلك، لا، يكفي من هذا كله أن يحصل فعل أو يحصل قول يدل على ذلك. لو قال وكلتك فأومأ برأسه، يعني نعم أو إن شاء الله أو كذلك، يريد بذلك التبرك، فهذا يصح، كل هذا يصح التوكيل فيه. قال ويصح قبول وكيل بكل قول أو فعل دل على القبول، أي شيء يدل على أنك قبلت وأنك رضيت وأنك وافقت على أن تكون وكيل فهذا صحيح وجائز. فورا أو متراخيا، يعني سواء كان على الفور من حين قال لك قبلت وكالة أو بعد ذلك، ما قبلت إلا بعد فترة بعد مدة، كذلك يصح. يعني ما يصح أن يلي القبول، ما يصح أن يلي الإيجاب، لو صار بينهم فترة طويلة صح التوكيل وصح قبول الوكالة. وذلك مثل كأن يوكله في بيع شيء فيقبل الوكالة في الحال، قال بيع بيتي، ذهب وراح وذهب وباع بيته، صحة الوكالة في الوقت. أو يقبلها بعد سنة، ما وكلوا هذا العام ولا قبل ولا نفذ إلا بعد سنة، يصح. ما هو لازم أن يكون القبول أن يكون مواليا للإيجاب كما مرنا في البيع. أو يبلغه أنه وكله منذ شهر في بيع داره فيبيعه له من غير قبول اللفظي فيصح. يعني كذلك لو مثلا فرضنا كل واحد منهم في بلد، فجاء واحد وقال فلان وكلك على أنك تبيع بيته، وكلك منذ 10 أيام، منذ شهر، منذ شهرين، أكثر أقل، فذهب وباع، صح. ما نقول ليش أنت ما قبلت الوكالة من حين التوكيل، لا، نقول ما دام نقول أنه يجوز ويصح التوكيل والتوكل من حين ولو كان بين القبول والإيجاب فترة طويلة. وكذا سائر العقود الجائزة، عندنا عقود اسمها جائزة وعندنا عقود اسمها لازمة. ومعنى جائزة ومعنى لازمة أن اللازمة هذه إذا تمت ما عاد لأحد أن يفسخ العقد إلا برضا الطرفين، مثل البيع، مثل الإجارة، مثل هذه الشركات، بعض الشركات، هذه إذا تم العقد بين الطرفين فلا يجوز لأحد منهم أن يفسخ العقد إلا برضاهم. إذا تقايلوا كل واحد منهم رضي فسخ البيع هذا يصح. أما أحدهما يقول أنا بعت وأفسخ العقد أو أجرت وأفسخ الإيجار، هذا لا يجوز. وهناك عقود جائزة يعني ليست بلازمة، متى أراد أحدهم، أحد الطرفين وأحد العاقدين أراد فسخ العقد يجوز، مثل ذلك الوكالة. لو توكل وقال أنا فسخت وكالتي، أنا ما أريد أن أمضي في الوكالة، أنا مشهور عنها، أنا نحو ذلك، فيجوز. أو الآخر قال حصلت وكيل أحسن، أو لا أريد أن أتولى أمري بنفسي ولا أريد التوكيل، فله ذلك. يعني هذا عقد جائز وليس بلازم، متى ما أراد أحدهما أن يفسخ فله ذلك. هذه العقود اللي من هذا النحو تسمى عقود جائزة، يعني أنها ليست بلازمة، بخلاف الأول فهي عقود لازمة لا يجوز فسخها إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. ولهذا قال: وكذا سائر العقود الجائزة كشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ونحو ذلك، هذه كلها من العقود الجائزة على المذهب، وإن كان فيها قول آخر أنها بعضها عقود لازمة، لكن المذهب أنها عقود جائزة. هذه العقود الجائزة لكل واحد منهما أراد أن يفسخ فله ذلك. فيصح إيجابها بكل قول دل عليها وقبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا أو متراخي، يعني قبول الوكالة. ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل والتوكل فيه، يعني كل عمل مأذون لك شرعا أنك تتولاه بنفسك فلك أن توكل فيه غيرك، أي عمل تقوم فيه فلك أيضا أن توكل فيه، لك أنك تبيع فلك أن توكل من يبيع ويشتري عنك، لك أن تستأجر لك أن توكل من يستأجر لك، لك أن تشارك لك أن توكل من يشارك لك، وهكذا جميع العقود، لك أن تتزوج لك أن توكل من يقبل عنك النكاح أو من يزوج موليتك لك، لك أن تطلق لك أن توكل من يطلق عنك، وهكذا جميع الأعمال وجميع التصرفات التي لك أن تقوم بها لك أن توكل فيها، إما أن تليها بنفسك وإما أن توكل فيها غيرك، هذا جيد. ولهذا قال: ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل وله التوكل فيه، له أنه هو يوكل وله أن يتوكل عن غيره، له أن يقوم بغيره، يوكل إنسان يقول أنت وكيل تطلق زوجك، أنت وكيل تقبل لي النكاح، له يجوز هذا، هذا كله جاي. الوكالات بابها واسع، أي عمل تقوم به فلك أن توكل فيه، لكن بشرط إذا كان هذا العمل مما فيما تدخله النيابة، إذا كان هذا العمل والتصرف من الأعمال والتصرفات التي تدخلها النيابة، فيها أعمال ستأتي إن شاء الله لا يمكن دخول النيابة، ما يمكن إلا من الشخص نفسه، غير الشخص نفسه ليس لا يقوم بها أحد غيره. ولهذا قال: إذا كان هذا القيد، إذا كان فيما تدخله النيابة، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، إذا كان هذا العمل لا تقوم به أنت فنائبك من باب أولى وأحرى، فيه أعمال محرمة ما يجوز تعملها فلا يجوز أن توكل فيه، توكل لك واحد يشتم الناس، وكل لك واحد يعمل معاصي، هذا ما يجوز، أنت بنفسك ما يجوز تعمل، كيف تروح تنوب لك أحد ينوب عنك فيها؟ ولهذا قال: ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. وكذلك التصرفات الأخرى غيره من ذلك، قال: فلو وكله في بيع ما سيملكه، في بيع ما سيملكه لا يصح، هذا عمل ما يصح أن تريه أنت بنفسك، فنائبك أيضا لا يصح يليك، يعني مثلا هذه السيارة بالمعرض تريد أن تشتريها، تريد أن تشتريها، فوكلت أحدا يبيعها، وكلت أحد يبيعها، كيف يبيعها وأنت إلى الآن أنت نفسك ما يصح تبيعها، أنت نفسك ما دام أنك ما اشتريتها ولا دخلت في ملكك ولا في نصيبك لا يجوز أن تبيعها، فكيف نائبك يبيعها؟ ما يجوز، ما دام أنت لا تبع ما ليس عندك كما جاء في الحديث، لا تبع ما ليس عندك، لا أنت لا يصح لك أن تبيع، فكيف نائبك ووكيلك يصح يبيع؟ هذا لا يصح. أو طلاق من يتزوجها لم يصح أيضا، قال: أنا أريد أن أعقد على فلان، ترى يمكنك الآن تطلقها، يمكنك الآن تطلق، قيل: أنت ما دامك ما تزوجتها ما يصح أنك تطلق، لا تطلق إلا زوجة لك، تطلق امرأة أجنبية لا يقع الطلاق ولا يصح الطلاق، فتوكيلك لمن يطلق هذا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. بعد الطلاق وبعد العقد وبعد الزواج يصح التبنيت فيصح نائبك. أما الآن فأنت لا تصح أن تطلق لأنها ليست امرأتك، فكذلك نائبك ووكيلك لا يصح أن يطلق. قال فلو وكله في بيع ما سيملكه، إلى الآن ما ملكه يعني باع ما لا يملك، أو طلاق من يتزوجها لم يصح. قال هناك تصرفات يصح أن الوكيل يليها، الوكيل يليها باسم الوكالة لا باسم الأصالة. لو كان أصيل ما صح، لو كانوا أصيل فيها لم يصح تصرفه، لكن صح تصرفه لأنه وكيل من يملكه، من يملك هذه الأمور. قال مثل إيش؟ قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، في طلاق نفسها. المرأة لا يصح أن تطلق، المرأة لا تطلق الرجل، لو طلقت الرجل ما صح طلاقه. لو قالت المرأة لزوجها أنت طالق وطلقتك ما صح ولا نفس. الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للرجال هم الذين يطلقون النساء، أما النساء فلا يطلقن الرجال. لكن لو وكل الرجل، لو رجل وكل امرأة هي زوجته تطلق نفسها أو تطلق غيرها من زوجاته، سواء كانت هي امرأته أو امرأة أخرى غير زوجته، لو وكلها صح طلاقه لأنها طلقت باسم الموكل باسم الأصيل فيصح. فإذا وكلها قال أنت وكيلة عني، وكل أخته وكل أمه، قال أنت وكيلة في طلاق امرأتي، صحت الوكالة ويصح أن تطلقها. يصح أن تذهب باسم الوكالة، إما أن تطلقها بالحالة أو تطلقها عن طريق المحاكم يصح هذا. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، يعني وطلاق غيرها. وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أماة، نحن نقول الحر الغني لا يصح يتزوج أمة، لا يصح يتزوج رقيقة أبدا. لكن إذا كان غني ولا وجد حرة فله أن يتزوج، فله أن يتزوج أمة. فإذا مثلا هذا الذي يحل له أن يتزوج الأمة وكل إنسان لا يحل له أن يتزوج أمة، صح ذلك؟ إنسان غني وإنسان كذا واجد، قال أنت وكيل عني في قبول نكاح هذه الأمة أو الأمة فلانة، نعم صح توكله وصح قبوله، مع أنه لو أراد أن يتزوج لنفسه لم يصح، لأنه إنسان ما هو لا يصح له نكاح الإماء، إنسان واجد الطول وغني وليس في حاجة. لكن بصفة أنه نائب عما يصح تزوجه للإماء صح قبول لها. وغني لفقير في قبول زكاة، فقير وكل غني قال تقبل لي الزكاة من فلان، لما غني فلان سيعطيه زكاة، قال أنت وكيل عني. الفقير يقول للغني أنت وكيل عني في قبض الزكاة. الغني لو أراد أن يقبض الزكاة ما صح لنفسه، لأنه ليس من أهله وليس من المستحقين، ليس من مستحق الزكاة فلا يصح يقبض، لكن باسم أنه يقبلها عن الفقير وعن المستحق لها هذا جائز. أما السري يجوز، أما ينكح هذا الزواج، الزواج غير السري. الإنسان يجوز يطع أمته بعقد بملك اليمين، لكن لا يصح عقد عليها عقد نكاح. وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، الإنسان معلوم ما يصح أن يتزوج محارمه، لا يصح الأخ أن يتزوج أخته ولا يتزوج عمته ولا خالته ولا ابنته ولا نحو ذلك، كل المحارم ما يجوز. هذا شيء منصوص عليه في القرآن، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى آخر الآية. هذا لا يجوز للإنسان أن ينكح محارمه. لكن لو وكل إنسان قال أنت وكيل عني في قبول نكاح أختك لي، اقبل عني عقد النكاح في نكاح أختك، أرسل له خطاب أو أرسل له وكالة أو وكله مثلا إنسان يستحي ويخجل، قال أنت وكيل عني في قبول نكاح أختك، فقبل وتزوج صح النكاح، مع أنه هو بنفسه لا يصح يتزوج ويعقد على أخته، لكن يصح أنه يلي هذا باسم الوكالة، باسم الوكالة عن ما يصح تزوجه لأخته. قال وفي قبول نكاح أخته ونحوها، يعني من محارمه لأجنبي. قال كل هذه الأمور، هذه أشياء مستثناة، هذه أمور مستثناة من أن الإنسان من له أن يتوكل في شيء فله أن ينيب غيره فيه، ومن لا فلا. الذي لا يصح أن تنوب فيه، أن تقوم فيه بنفسك، لا يصح أيضا أن توكل فيه. وهناك أمور يصح، لا يصح أن تقوم فيها بنفسك، لكن يصح أن تكون وكيلا فيها، مثل هذه الصور الأربع التي ذكرها: غني في قبول الصدقة لفقيد، محرم في قبول نكاح أخته أو غيرها من محارمه للأجنبي، غني واجد الطول في قبول نكاح أمه لمن أبيح له نكاح الإماء، ونحو الطلاق. المرأة تقبل أن تكون وكيلة في طلاق نفسها أو طلاق غيرها من النساء، هذا جاي. هذه أمور مستثنات مباح. قال وتصح الوكالة في كل حق آدمي، أي حق آدمي توكل فيه تصح فيه، من عقد بيع توكله على البيع. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينار ليشتري له شاة، فاشترى شاتين وباع شاة بدينار وأتاه بالشاة والدينار، فهذا وكالة في العقد، وكالة في البيع. وإجارة، يصح أن توكل لك إنسان يستأجر لك بيت، يستأجر لك بستان، يستأجر لك حوش، يستأجر سيارة أو غير ذلك. وقرض، يقول الإنسان أنت وكيل عني تستقرض لي مبلغ كذا وكذا، يصح. وغير ذلك، وكذلك هذه العقود. ومثل ذلك الفسوخ، كما يصح في العقد يصح أيضا في الفسق، مثل خلع توكل المرأة، من يخلع نكاحها توكل أبيها، توكل أباها على أنه يروح يكون وكيل عنها في خلعها، خلعها من زوجها، يصح هذا. ومثل ذلك إقالة، قال بك تكون وكيل عني في استقالة البيع أو في استقالة الإجارة أو في استقالة نحو ذلك من العقود. والطلاق، أنت وكيل في طلاق امرأتي، أنت وكيل في كذا، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى، ما دام أنه يصح في النكاح فيصح في الطلاق، والخلع، وما دام أنه يصح في البيع فيصح في الإقالة، وهكذا الأشياء. كما يصح في رجعة، يعني مثلا في الرجعة يقول هو طلق زوجته فيوكل إنسان يقول راح استرجعها، فيقول استرجعت فلانة إلى عقد إلى نكاح فلان، وكيلي فلان، موكلي فلان، هذا كله جاي. وإقرار، أنت وكيل عني في الإقرار، يروح يقول أنا أقرر فلان في ذمته لفلان كذا وكذا، أو إن فلان باع كذا وكذا، أو إن فلان اشترى كذا وكذا، يقر عنه بأي شيء من الأمور، يصح التوكيل في ذلك. وتملك مباح، مثل ذلك تملك المباحات، يروح يعني يحطب عنه، يروح يأخذ عنه يعني علف، يأخذ صيد، دون الأمور المحرمة. الأمور المحرمة كما تقدم لنا، ما يجوز أن يقوم بها الأصيل، أن يقوم بها الأصيل، فكذلك نائبه ووكيله لا يجوز. مثل إيش؟ قال مثل الظهار، قال راح ظاهر عني، ما يجوز. الظهار معناه أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، أو نحو ذلك، هذا يسمى ظهار، هذا حرام، الله تبارك وتعالى سماه قول منكر وزور. أما الظهار قال منكر، قال واللائي يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني يوم أنه يقول أنت علي كظهر أمي، ما هن أمهاتي، الأمهات هم لله ولدنا، أي أمهات؟ كيف يروح أنت يقول أنت علي كظهر أمي؟ الأمهاتهم إلا الله ولدنا، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، منكر يعني منكر فظيع، يعني معصية بشعة، وزور زور يعني قول الحاد منحرف عن الحق ومائل عن الحق. فهذا الظهار، الإنسان يظاهر من زوجته، يظاهر معها يعني حرمها، حرمها بهذه الصيغة، أنت علي كظهر أم، أو أنت علي كبطن أختي، أو نحو ذلك من هذه الأشياء، لأن الظهر عادة هو المركب، هو الذي يركب. فهذا يسمى ظهار، هذا محرم. فإذا ظاهر الإنسان من امرأته فلا يجوز له أن يمسها حتى يكفر، وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ولا يحل له أن يقربها حتى يكفر. فلا يصح مثلا يقول أنت وكيل عني تروح تظاهر من امرأتي، هذا حرام، مدام أنت لا يجوز أن تظاهر فكذا نائبك لا يجوز. فلا تصح الوكالة فيه لأنه قول منكر وزور ولعان، كذلك اللعان، اللعان معناه إن الإنسان والعياذ بالله إنه يقذف زوجته بالزينة، هذا اللعان، يقذف زوجة هذا المسلم، يقذف زوجته بالزنا. القاذف إذا قذف الإنسان أحد فهو مكلف بالبين، ولا عليها الحد، يأتي بأربعة شهود يشهدون بصدق كلامه، يشهدون بصدق كلامه، وإن لم يأتي بالشهود فعليه الحد. هذا هو، يعني إنسان قال الإنسان يا زاني أو يا كذا أو امرأة يا زانية، إما أن يثبت هذا الكلام ويأتي بأربعة شهداء بأن هذا ما قال أنه وقع وأنه صار، فإن لم يأتي بالشهود الأربعة الذين يشهدون بصريح الزنا، إن لم يأتي فعليه الحد، عليه أن يحد. هذا الأصل في القذف، إلا إذا قذف الإنسان زوجته، إذا قذف الإنسان زوجته فلا يكلف بالشهود، وإنما عليها اللعان، عليه لاعن زوجته. ولهذا شوف الآيات وشلون كيف قال: والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، معنى يرمونهن يعني يقذفونهن بالزينة، هذا الرمي يعني معناه القذف بالزينة، قال له يا زاني أو رأيتك تزنين أو زنا بك فلان أو نحو ذلك من هالألفاظ، هذا يسمى رمي. والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، المحصنات تأتي بالقرآن لأربعة معاني، تأتي بمعنى العفيفات، تأتي بمعنى الحرائر، وتأتي بمعنى المتزوجات، وتأتي بمعنى غاب عني الرابع، نعم. فهذه أربعة أمور كلها بمعنى، هنا المراد فيها العفيفات، هنا المراد والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما جابوا أربعة شهود رجال يشهدون بأن هذا الفعل الذي رماها وقع، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أضربوهم 80 ضربة، 80 جلدة يجلدوهم بدل القذف، كيف يقذفها ويقذف، تضرب فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبد، إذا شهدوا بالمحاكم أو شهدوا عندكم فهم كذابون، لا تقبلوا لهم شهادة، لأن هؤلاء أصبحوا فشقة يرمون الناس بالكذب، لهذا عظيم يعني القذف، ولهذا الكثير من الناس يتهاونون ويتشهلون بأمر القذف، يقذف الإنسان ويقول رأيته أو يفعل كذا أو يجيب له من هالألفاظ ألفاظ القذف، وهذا حرام. ولهذا قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، اعتبرهم الله فاسقين، أنهم من الفاسقين، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، إذا تابوا واستغفروا وتركوا هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. الشاهد هنا والذين يرمون أزواجهم، هذاك يرمون أجنبيات القذف الأول بالرمي للأجنبيات، لكن هنا أزواجهم زوجاتهم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، ما عندهم شهود، ما عندهم شهود، نجلدهم حد القذف؟ قال لا، لا تجلدون. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قال ما رأيت، أما شهود ما عندي شهود، لكن رأيت. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، يعني يكفي عن الشهادة الأمور الآتية: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يحلف عند القاضي أربع مرات إنه الصادق فيما رماها به من الزنا، أربع مرات بدل الشهود الأربعة يشهد على أربع مرات إنه الصادق في قذفه وفيما رماها به من الزنا إنه لمن الصادقين. والخامسة من الشهادات أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يلعن نفسه. فالخامسة إن كان إنه كاذب فهو البعيد منه، هذا بحق الرجل. فالمرأة يقول ويدرى، وها إذا شهد هذه الشهادة وهي توقفت ولا رضت إذا يقام عليها الحد ولا تحبس، خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال يقام عليها الحد وبعضهم قال ما يكفي هذا إقامة الحد وإنما تحبس.